لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد. كنا يعني حاولنا نقرأ علامات الساعة مرتبة باختصار غير مخل، وقلنا ممكن نجد هذا أو وجدنا هذا في كلام الشيخ صالح الشيخ في شرحه على العقيدة الطحاوية، لأنه واضح برضو في تفاصيل دايما بتفرض نفسها، أن الإخوة عايزة تستقصي ما ورد من أخبار في بعض الأشياء كالدجال، فهنخرج عن سياق كلام الشيخ صالح الشيخ وناخد بعض التفصيل في أخبار الدجال. من أجود ما يمكن أن يعتمد عليه في ذلك رسالة لطيفة للشيخ الألباني رحمه الله بعنوان قصة المسيح الدجال ونزول عيسى بن مريم عليه السلام وقتله إياه، على سياق رواية أبي أمامة رضي الله عنه. هذا حديث ضعيف السند، طويل، غالبا هو مجموع من مجموعة أحاديث واختلط على أحد الرواك زي ما نقول دائما، لكنه فيه تقريبا كل ما ورد من أخبار الدجال فيما عدا القصتين الكبار برضو اللي بيعملوا، هي مسألة هل يعني كان ابن صياد محتمل أن يقول هو المسيح الدجال وكده، ودي قلناها بس ممكن نبقى نعمل لها بعض التفاصيل، ومسألة حديث الجساسة أيضا، دول مش موجودين في رسالة العلامة الألباني لأنه اعتمد حديث، هو وجد حديث جايب كل أخبار الدجال في فقرات وبعدين اعتمدوا كأصل، وهو مع انه ضعيف السند فقال الفقرة اللي لقيلها شاهد هصحح. الرسالة دي ممكن تعتبرها تمرين حديثي جيد جدا لباب الاعتبار ومتابعة الشواهد وكيف كان الشيخ الألباني يطبق هذا، لأنه من أمهر الناس في هذا الباب. وهو الحديث، حديث أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، قسمه الشيخ الألباني فقرات وأشار إلى معظم فقراته لها شواهد فتصح، والفقرات التي لم يجد لها شاهد علمها، وبعدين بعد كده فصل كل فقرة إذا كان لها شواهد قال إيه هي الشواهد ديت، وإن كان ملهاش قال إنها ملهاش، وإن كان بقى معارضة للصحيح كما في بعض الفقرات قالها. في النهاية بقى كأنه تلخيص جيد للموضوع، فنقرأ متن الحديث فقط، هو ده اللي فيه كل الكلام مع طبعا التعليق عشان إيه اللي هنثبته وإيه اللي مش هنثبته. حديث: يا أيها الناس، إنه لم تكن فتنة على وجه الأرض منذ ذرأ الله ذرية آدم أعظم من فتنة الدجال، وده وارد في حديث صحيح. وإن الله عز وجل لم يبعث نبيا إلا حذر أمته الدجال، هذا أيضا صحيح وارد في حديث صحيح. وفي هذا الحديث وفيه: وأنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم. ما ظهرش هو في الأمم السابقة، يبقى لابد أن يظهر في هذه الإيه؟ الأمة، لأن هذه الأمة هي آخر الأمة. إذن يكون كما عم الله عز وجل موعد القيامة أخبر الأمم السابقة بفتنة الدجال وعمها، ليكون ابتلاء لكل أمة منهم، وفي بداية الأمر أخبرت بها الأمة أو أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم، كان هي كانت حذر منها الأنبياء السابقين. يبقى إذن كان احتمال وجودها في يعني حياة صلى الله عليه وسلم، ومن هنا وقع الشك لدى النبي صلى الله عليه وسلم ولدى عمر رضي الله عنه أن ابن صياد هو الإيه؟ الدجال، وهو دجال من الدجاجلة، يعني واضح أنه هو متميز جدا في الدجل والعياذ بالله، حتى صار يظن أنه إيه؟ من الدجال. لكن بعد ذلك يعني بقيت يعني أوحي النبي صلى الله عليه وسلم تفاصيل علم منها أنه مش هينفع يكون في مكة والمدينة على سبيل المثال. فده أحد الأشياء اللي بتقول أنه البقية التفاصيل التي أوحيت النبي صلى الله عليه وسلم أكدت أنه ليس ابن صياد. فضلا ما حصلش الإيه؟ القصص المذكورة، الأحوال التي تحصل له لم تحصل ليه ابن صياد، بل لغاية ما هنالك حصل له أحوال الدجل العامة، من أنه يعني يأتيه مصطلق السمع، مثلا يقول خبأت لك خبيئا فيقول هو الدخن، سورة الدخان، فمصطلق السمع ما سمعهاش كاملة، عارفين ايه مصطلق السمع؟ مصطلق السمع، فيلقي الكلام ويتبعه شهاب، فهو قال وصل له ايه؟ ان سلام قال لا خبأت لك خبيئا، قال هو الدخ، فكان بلغه من اولياء من الجن ولكن غير كامل. وورد ايضا عند صياد ان هو يعني كان خايف بقى ان الصحابه يقتلوه كده، فكان دايما بيؤكد، بعد ما علم من ان سلام اخبر انه لا يدخل مكه والمدينه، فكان بيكلم الصحابه، بدل اللي جعل البعض يقول ان هو اسلم، ان هو ابو سعيد الخدري رضي الله عنه كان متجه الى مكه، والحديث يقول وكان معه ابن صياد، فهل هو كان رايح هو كمان للنسك ولا قابله في الطريق؟ وكان بيشكو له الناس تقول عليه ابن صياد، قالوا ان نبيكم اخبركم ان ايه؟ ان الدجال لا يدخل مكه ولا المدينه، وانا ولدت في المدينه وها انا ذاهب الى مكه. وقال لهم اني لاعلم الدجال، اعلم مولده ومكانه. فهذا برضه ممكن يكون، طبعا وارد يكون كذاب، وارد يكون اخبره الجن بهذا. المهم ان اللي معانا هنا في السياق ان الله عز وجل لم يبعث نبيا الا حذر امته الدجال. قال الحديث هنا بينسب الى سيدنا، قال وانا اخر الانبياء وانتم اخر الامه، وطبعا دي حقيقه، وهو خارج فيكم لا محاله، دي ايضا حقيقه. فان يخرج انا بين ظهرانيكم فانا حجيج لكل مسلم، ثبت من الحديث الصحيح. وان يخرج من بعدي فكل امرئ حجيج نفسي والله خليفتي على كل مسلم. وانه يخرج من خله بين الشام والعراق، يبقى هو هيجي من جهه بلاد فارس او الـ الـ الـ الـ او ربما بلاد خراسان، اللي بين الشام والعراق دي اللي في اتجاه اللي بقى جاي كده من بلاد ايه، روسيا او غيرها، او يعني اعالي بلاد الشام. لكن هو الحديث الثاني فيه اللي يتبعه يهود اصبهان، وحديث الجساسة في انه محبوس في جزيرة من جزر الشرق، والذي الله اعلم بها، ما حدش شافها الا تميم الداني رضي الله عنه، نحن نصدق بها، تكون جزيرة من الجزر اللي البشر ما نزلوش فيها، وموجود ده في المحيط الهادي، هو موجود في، لأن نحن الغيب نصدق به، وما احناش يعني مكلفين نروح ندور، ولو دورنا مش هنصل يعني الى ان يأذن الله تبارك وتعالى بخروج. فلكن هو بدايه ظهوره واعلام امره يكون في المنطقه اللي بين الشام والعراق. فيعيث يمينا وشمالا وشمالا يا عباد الله فاثبتوا. ايضا فيقول فاني ساصف لكم صفه لم يصفها اياه نبي قبلي، انه يبدا فيقول انا نبي ولا نبي بعدي. يبقى العلم هنا، العلم بيقي من الفتن، ويخرج يقول أنا نبي، اللي عنده يقين أنه لنبي بعد السلام إن شاء الله ينجو من هذه الفتنة. ثم يثني فيقول أنا ربكم، ويرد على هذه ولا ترون ربكم حتى تموتوا. والمعاني دي كلها ثابتة، يعني ثابت، يعني نعلم ان رؤية الله عز وجل لا تكون الا في الجنة. ان موسى عليه السلام قال، يعني طلب من ربي عز وجل، قال ربي أرني انظر اليك، قال لن ايه، لن تراني. وقلنا دي فيها اثبات للرؤية وليست نفي كما يقولون، لان لو واحد طلب حاجة لا تليق ولا تصح ولا تفعل، لو انت واحد معاه حجر قلت له أطعمني ذلك الحجر، تبقى الإجابة إيه؟ إنه لا يطعم، مش لن أطعمك إياه. لكن لما تقول له أطعمني هذا الخبز وهو لا يريد أن يطعمك إياه، يقول لن أطعمك، قال لن تراني. هذا دليل على أن الله عز وجل يرى، ولكن ثمة مانع من استجابة هذا إجابة هذا الطلب الآن. وزاد الأمر وضوحا أن الله عز وجل علقه على ممكن، قال ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف ترى. اللي عايز يقول على حاجة مستحيلة مش بعلقه على إيه، على شيء ممكن، لكن هو علقه على شيء ممكن وبين له أنه وفي الواقع لم يستقر. دي مش طريقة في البيان، لو إن هذا شيء لا لا لا يمكن ان يحدث، يبقى الاجابه ايه، اني لا ارى، ولو علق يعلق على شيء ايه، مستحيل. اما تعليقه على شيء ممكن وبعدين ممكن ده ما يحصلش، يبقى فيه اشاره الى امر ما، فنقول اه يبقى الجبل ايه، لا يتحمل ان يتجلى له ربه، فكيف بالانسان وهو في هذه الحاله من الضعف. اما في الاخره فعندما يريد الله عز وجل إكرام المؤمنين برؤيته عز وجل يعطيهم القوة التي يستطيعون بها رؤيته سبحانه وتعالى. لكن أنا نقول الله يقول أنا ربكم، لا نرى ربنا حتى إيه، نموت. قال وإنه أعور، مش دي مش واضحة، يبقى معك التانية، وإن ربكم ليس بأعور، هذا كله ثابت. طيب وأنه مكتوب بين عينيه كافر يقرأه كل مؤمن كاتب أو غير كاتب، يبقى من بركة الإيمان أنه يقدر المؤمنين الذين لم يتعلموا الهجاء أن يقرأوا هذا الكلام. وإن من فتنته أن معه جنة ونارا، فناره جنة أي في المآل، وجنته نار، فمن ابتلي بناره فليستغف بالله وليقرأ فواتح الكهف. عند الحديث ده غير شديد الضعف، واردة من فضائل سورة الكهف في حديث آخر أنها تقي الدجال، فمجموعهم كده يبقى الكلام ده حسن، ويبقى إيه ثابت أن قراءة فواتح سورة الكهف تقي من الإيه، من الدجال. قال فتكون عليه بردا وسلاما كما كانت النار على إبراهيم. هنا الفقرة دي قال لنا الشيخ الألباني لم أجد لها شاهدا. ما إيه الثابت، تقرأ فواتح سورة الكهف، والله يكفيك إياه بما شاء، يعني إنه لا يتمكن من من قرأها، إنه لكن كونوا انه من قرأ فواتح سورة الكهف يمكن للدجال ان يأخذه فيلقيه في النار فتكون عليه بردا وسلاما، هذا لم يأتي مصرحا به في حديث صحيح او حتى في رواية صالحة لان تجبر ضعف هذه الرواية. قال وان من فتنته ان يقول لأعرابي أرأيت إن بعثت لك أباك وأمك أتشهر أني ربك، فيقول نعم، فيتمثل له شيطانان في صورة أبيه وأمه، فيقولان يا بني اتبعه، لأنه شيطانين، فإنه ربك. فتنة جديدة جدا، لكن الذي يفتن معهوش من العلم أنه لا يرى ربه حتى يموت، معهوش من العلم أن الله عز وجل متصف بصفات الكمال والجلال، وأنه كيف يكون الله عز وجل وهو أعور والعياذ بالله، معهوش الإيمان الراسخ اللي يخلي تظهر له كرامة أن يقرأ بين عينيه كافر، مش هيشوف غير إيه؟ الفتنة. الفتنة لها ما يدفعها، فالفتنة ان هو يجيب للراجل ابوه وامه، الشياطين اللي هو بيستعين بيهم يتمثلوا ليه. فالله عز وجل اقدره على اشياء لم يقدر عليه الدجاجلة عبر التاريخ، فتنة، لكن في المقابل جعل امور كثيرة تكذب هذه الفتنة. يقول وإن من فتنته أن يسلط على نفس واحدة فيقتلها وينشرها بالمنشار حتى تلقى شقين، فيقول انظروا إلى عبدي هذا فإني أبعثه الآن، ثم يزعم أن له ربا غيري، فيبعثه الله فيقول له الخبيث من ربك، فيقول ربي الله وأنت عدو الله، أنت الدجال، والله ما كنت قط أشد بصيرة بك مني اليوم. وإن من فتنتي أن يأمر السماء أن تمطر فتمطر، ويأمر الأرض أن تنبت فتنبت. كما ذكرنا أن الشيخ ابن تيمية ذكر في غير ما موضع أن الله عز وجل أيد رسله بالمعجزات الظاهرة من خوارق العادات وغيرها، وأنه لم يعطي الكذابين أمثال هذا حتى لا تكون فتنة، رحمة بالعباد. استثناء من هذا يكون الإيه؟ الدجال. أعطاه كثير من خوارق العادات، طبعا ابتداء أولياء الشيطان يقدروا على خوارق العادات بس ليست من هذا الجنس الشديد يعني. فأعطاه هذا، لكن في المقابل جعل خلقته يعني جعله يدعي الإلهية، وادعى الإلهية باطل مهما فعل. يعني مفروض الإنسان العاقل عقله يرد هذا، وأدنى معرفة بدين الله يرد إن بشر يدعي الإيه؟ الإلهية، فضلا أن يكون بشر من أنقص البشر خلقة. فيبقى هنا هذه الفتنة لن تصيب إلا من لم يتحصن بإيمان وعلم، ويبقى من أجل هذا، ومع هذا من أجل ذلك كانت فتنة شديدة. وإن من فتنته أن يأمر السماء أن تمطر فتمطر، ويأمر الأرض أن تنبت فتنبت. وإن من فتنته أن يمر بالحي فيكذبونه فلا تبقى لهم سائمة إلا هلكت. يبقى إيه؟ تهلك كل هذه المواشي. وإن من فتنتي أن يمر بالحي فيصدقونه فيأمر السماء أن تمطر فتمطر، والأرض أن تنبت فتنبت، حتى تروح مواشيهم من يومهم، ذلك أسمن ما كانت وأعظمه، وأمده خواصر وأضره ضروع، تسمن تمتلئ ضروعها باللبن إلى غير. وإنه لا يبقى شيء من الأرض إلا وطئه وظهر عليه إلا مكة والمدينة، من شرف مكة والمدينة ألا يدخلهما الدجال، ولا يأتيهما من نقب من نقابهما إلا لقيته الملائكة بالسيوف، حتى ينزل عند الضريب الأحمر عند منقطع السبخة. تحديد الموضع ده بالذات قال الألباني لم أجد له شاهدا، لكن حتى ينزل بالمدينة ممكن كمالة الفقرة اللي بعدها، فترجف مش بدون تحديد المكان بالضبط، التحديد وارد ايه هنا بلا شاهد من ايه من أحاديث أخرى. قال فترجف المدينة بأهلها ثلاث رجفات، فلا يبقى منافق ولا منافقة إلا خرج إليه. يعني مع إن الله عز وجل عصم المدينة منه، المنافقين هو نتيجة هذه الرجفة يقولوا لا خلاص يروحوا إيه يدوروا في فلك الدجال، فتنفي الخبث منها كما ينفي الكير خبث الحديد، ويدعى ذلك اليوم يوم الخلاص. فقالت أم شريك يا رسول الله فأين العرب يومئذ؟ قال هم يومئذ قليل، وجلهم ببيت المقدس. حتة أن معظم العرب سيكونوا ببيت المقدس، قال الألباني لم أجد عليها شاهد. وإمامهم رجل صالح، فبينما إمامهم قد تقدم يصلي بهم الصبح إذ نزل عليهم عيسى بن مريم الصبح، فرجع ذلك الإمام ينكص يمشي القهقري. ده في الإمام ده هو الإيه المهدي ونزول عيسى، فيرجع ده ثابت طبعا في حديث المهدي، يتقدم عيسى عليه السلام فيضع عيسى يده بين كتفيه ثم يقول تقدم فصلي فإنها لك أقيمت، فيصلي بهم إمامه. يبقى هنا عيسى عليه السلام يصلي مأموما خلف المهدي عليه السلام. وذكر علتين، علة قالوا إنها لك أقيمت، وعلة أخرى في رواية أخرى قال بعضكم لبعض الأئمة تكريمة الله لهذه الأمة، وعلة استنبطها العلماء من السياق أنه تأكيدا أنه ينزل متبع لشرع النبي صلى الله عليه وسلم وليس برسالة جديد، فكان يكون يصلي صلاة التي شرعها الله عز وجل للمسلمين ويصلي مأموما خلف أحد الأحدين، إذن فهو نزل كواحد منهم. ولذلك كان الشيخ عاصم ذكر في كتاب المهدي أن بعض العلماء الألغاز بقى للإخوة بتحب هذه في المسابقات، لما يقول لك صحابي أفضل من أبي بكر وعمر، أم أمين عيسى عليه السلام. إن كان طبعا يعني أسئلة المسابقات دايما لا خير فيها يعني هي بتنفذ من، وإن كان بعض العلماء قالها يعني على وجه الإلغاز، دايما بتنفذ من ثغرة ممكن تكون يعني من قبيل متين العلم، إن رغم إن عيسى عليه السلام ينطبق عليه وصف الصحبة، لأن عيسى سام رفع يعني السلام لما قابل الأنبياء في الإسراء والمعراج أرواحهم تشكلت على شكل أجساد، الحياة البرزخية الكاملة أو الحياة البرزخية اللي هي أتم حياة برزخية للأنبياء والشهداء من بعده، لكن عيسى عليه السلام لم يمت بعد، فهو موجود ببدنه وروحه في السماء، فإذا هو لقى السلام حيا ماشي، وينزل في آخر الزمان كرجل من هذه الإيه الأمة، يبقى ينطبق عليه وصف الإيه الصحابي. طب ليه العلماء ما حطهوش إلا من أراد أن يلغز؟ لأن رتبة النبوة والرسالة ورتبة أنه يكون أولي العزم من الرسل أعلى شأنا من الصحبة أكيد، فلا فهو لكن اللي بيقولها من باب الإلغاز طبعا يعني ده أفضل ما يقال في أسئلة الإيه المسابقة، ساعات تبقى فيها حاجات غلط تماما يعني كان معنى العلماء ما ذكرهوش لاعتبار إنه صحيح ينطبق على تعريف الصحبة، ولكن هو يعني منزلته أعلى من ذلك فغير مفتقر إليها، لكن لا بأس يعني ممكن نعرفها يعني معنى إن عيسى عسام ينطبق عليه وصف الصحبة. يقول فإذا انصرفا من الصلاة، يعني قال عيسى افتحوا الباب فيفتح ووراءه الدجال معه 70,000 يهودي كلهم ذو سيف محلى وسج. فإذا نظر إليه الدجال ذاب كما يذوب الملح في الماء، ده ثابت من روايات كثيرة، وينطلق هاربا. ويقول عيسى عليه السلام إني لي فيك ضربة لم تسبقني بها، لا وارد في بعض الروايات الضعيفة، بس لعله معارض للفقرة اللي قبلها في الحديث ذاته ذاب كما يذوب الملح في الماء، أو يعني لعله يفر ثم يذوب، لكن الأقرأ الثابت أنه ذاب كما يذوب الملح في الماء. أو الـ يعني الـ فقط إن لي فيك، أو القول المنسوب لعيسى صلى الله عليه وسلم إن لي فيك ضربة لن تسبقني بها، ده اللي إيه الغير اللي هو ملوش شاهد كما قال الألباني. فيدركه عند باب اللد الشرقي فيقتله، ده ثابت من روايات أخرى أيضا. فيهزم الله اليهود فيهزم الله اليهود من آفات النطق العامي إن الضم فيه قليل. ما تيجي تقرأ فصحى ساعات مع الاستعجال يسبق يعني يكون الفاعل واضح جدا وللأسف ننطقه منصوب، في ساعات بقى يبقى المعنى هيفسد جدا يعني. فهنا يعني فيهزم الله اليهود يعني ما ينفعش الترخص، هو عموما الطبيعي انك ما تترخصش في النطق في دروس العلم يعني في النطق بغير الاعراب السليم يعني، الناس ياما يعني يتاكد هذا ان كان سيفسد المعنى. فيهزم الله اليهود فلا يبقى شيء مما خلق الله يتوارى به يهودي الا انطق الله ذلك الشيء، لا حرج لا حجر ولا شجر ولا حائط ولا دب إلا الغرقد فإنه من شجرهم لا تنطق. إلا قال عودة بقى، إلا قال يا عبد الله المسلم هذا يهودي فتعالى فاقتله، وإن أيامه 40 سنة. طبعا ده خلاف الإيه اللي في الصحيح إن أيامه 40 يوما، فده كده ده يعني اضطراب هنا، او يعني هنقول يعني هذه الفقره منكره وواضح فيها الخلط. يقول الفقرات اللي بعدها بتشرح الكلام ده، السنه كنصف السنه والسنه كالشهر والشهر كالجمعه واخر ايامه كالشرره. يصبح أحدكم على باب المدينة فلا يبلغ بابها الآخر حتى يمسي. طبعا الفقرات دي كلها مرتبطة ببعضها، أنها أيام ولكن يوم كسنة ويوم كشهر، الأربعين يوم أطولهم اليوم الأولاني كسنة وآخرهم قصير جدا. هل ورد في أحاديث أنه كالشررة أو أنه يعني أن اليوم قصير جدا أنه يكون يعني؟ طبعا المدينة مساحتها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم هي مساحة المسجد النبوي الآن، يعني المسجد النبوي الآن يعني مقام على كامل البقعة التي كانت هي مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. تخيلنا هو يبقى ايه اليوم ما يكفيش انك تنتقل من طرفها الى الطرف الاخر. فقيل له كيف نصلي في تلك الايام القصار؟ لا برضو الثابت في الصحيح الايه انهم سألوا على الطوال وان كان ده يلحقهم، لكن عموما الثابت تقدرون فيها الصلاة كما تقدرونها في هذه الايام. يقول فيكون عيسى بن مريم عليه السلام في امتي حكما عدلا واماما مقسطا، يدق الصليب ويذبح الخنزير ويضع الجزية من يسقطها فلا يقبلها، ويترك الصدقة فلا يسعى على شاة ولا بعير، يعني يحتاجش يبعت سعات جمع الذكي، وترفع الشحناء والتباغض وتنزع حمة كل ذي حمى ذوات السموم، يعني ما يبقاش فيها سموم، حتى يدخل الوليد يده في الحية فلا تضره، وتفر الوليدة الأسد فلا يضره. تسحبه يعني زي ما تسحب الايه النعاج. ويكون الذئب في الغنم كأنه كلبها. الفقرات دي كلها الشيخ الألباني بيقول لها شواهد، فهي صالحة للاحتجاج. وتملأ الأرض من السلم كما يملأ الإناء من الماء، وتكون الكلمة واحدة فلا يعبد إلا الله، وتضع الحرب أوزارها، وتسلب قريش ملكها ملكها، وتكون الأرض كفافور الفضة، تنبت نباتها بعهد آدم، حتى يجتمع النفر على القطف من العنب. حنقود العنب يشبع جماعة فيشبعهم، ويجتمع النفر على الرمانة فتشبعهم، ويكون الثور بكذا وكذا من المال، وتكون الفرس بالدريهمات. يعني يغلو سعر الأنعام ويرخص سعر الفرس، دي بكذا وكذا من المال كتير يعني، وتكون الفرس بالدراهمات. عارفين الدنانير من الذهب والدراهم من الفضة، وكانت يعني الدنانير معدة لل يعني على الأقل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لما نيجي في نصاب الزكاة كان عندنا 20 دينار من ذهب يكافئه 200 درهم من الفضة. دلوقتي الفضة بقت أرخص بكتير مقارنة بالذهب، أرخص من نسبة 1:10 ديت أو أيا ما يكون النسبة، كانت كامل كعدد 1:10 بس لما نرجع للأوزان هنلاقيها مش كده. بس المهم يعني كان الـ يعني في الآخر الدينار هيبقى بيكافئ 10 دراهم. ده كان موجود في زمن السلام، وبعدين مع الوقت كان بيتغير من وقت لآخر. بناء على ان القول الراجح في الزكاه انه احنا عندي نصاب ذهب ونصاب فض، تفسير ده ايه يعني؟ هل ان مثلا حد نصابين منفصلين اللي امواله ذهب ولا؟ فالاقرب الى التصور ان يكون في زمن التشريع كان ال 20 دينار ذهب 200 درهم ايه فض، وينبني على هذا ان احنا نجتهد في ان نحدد احد الاثمان اصل ونقاوم الثاني بناء عليه، او يعني الاثمان من غير الذهب والفضه زي اوراق البنكنوت او النقود يعني الورقيه نحو ذلك. اختلف العلماء فيها بناء على هذا التصور اصلا ليه كان عندي في الشرع نصاب ذهب ونصاب فضة، اللي بقى في زماننا مش العشرين دينار ذهب يساوي 200 درهم فضة. فالظاهر انه في زمن التشريع كانوا بيساووا بعض، وعايزين نختار واحد نعتبره اصل ونقاوم التاني بيه. ففي بعض العلماء قالوا الذهب لانه اصل الاسمان في كل الامم، والبعض قالوا الفضة لان الاحاديث اللي فيها اثبت واصح مما يدل ان هي دي اللي كانت الاصل، اللي يعني كثر رواته وكان رواتهم الرواه الثقات ونحو ذلك. ومنهم من قال نعتبر الاقل منهما، وده يقود الى الفضه في زماننا، بس يبقى العله مختلفه هنا. هو علله بمصلحه الفقير وبان الاصل وجوب الزكاه واستثناء ما دون النصاب عفو، ولو كان الامر متردد بين اعمال الاصل واعمال الاستثناء يعمل الاصل، وهذا هو الراجح. يعني لو افترضنا جدلا ان حصل تغيرات وبقى انه لو جيت قيمت ال 200 درهم فضه اللي هم بيساووا حوالي كده 595 جرام فضه، ولقيتهم اغلى من ال 85 جرام ذهب، يبقى هعتبر ايه النصاب نصاب الذهب الاقل. حاليا بنعتبر نصاب الفضه على القول اللي بيقول نعتبر الاقل. في قول يقول نعتبر الفضه حتى لو كانت هي اغلى، هم ثلاث اقوال عند التطبيق العمل لازم هيقولوا الاثنين يا ذهب يا فضه. ففي قول بقول ذهب، قول بقول فضة، قول بقول ناخذ الأقل، القول الأقل ده في زماننا يبقى هو الفض. أنا بقول الراجح الفضة من باب التعليل بأنه الأقل وليس من باب التعليل أنه هو أصل الإيه؟ الأثمان. هنا الثور بيغلى والفرس يرخص، قالوا يا رسول الله وما يرخص الفرس؟ قال لا تركب لحرب أبدا. قيل فما يغلي الثور؟ قال تحرث الأرض كلها. ودي فقرات الشيخ الألباني قال ليس لا يوجد لها شواهد. يقول الحديث وإن قبل خروج الدجال ثلاث سنوات شداد يصيب الناس فيها جوع شديد، يأمر الله السماء في السنة الأولى أن تحبس ثلث مطرها، ويأمر الأرض فتحبس ثلث نباتها، ثم يأمر السماء في الثانية فتحبس ثلثي مطرها، ويأمر الأرض فتحبس ثلثي نباتها، ثم يأمر الله السماء في السنة الثالثة فتحبس مطرها كله فلا تقدر قطرة، ويأمر الأرض فتحبس نباتها كله فلا تنبت خضراء، فلا تبقى ذات ظلف إلا هلكت إلا ما شاء الله. قيل فما يعيش الناس في ذلك الزمان؟ قال التهليل والتكبير والتسبيح والتحميد، وأجري ذلك عليهم مزرع الطعام. ده أتم الأحاديث الواردة 49 فقرة، ربما أظن أنه حوالي 5 فقرات لم يرد في حديث أخرى، والباقي كلها تفاصيل صحيحة حول الدجال وصفته. كما ذكرنا نحتاج بس شوية معرفة وشيء مضى وانقضى بابن صياد، وحديث الدجال أيضا انقضى ولكن هو مش يعني أمر واقع وأخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، فألزمنا التصديق به وإن كان من الغرائب والعجائب، لأن الإيمان بالغيب هو كذلك، ولا يمكن أن يقال لا في أخبار الدجال أصلا كمبدأ، ولا في أخبار أنه موجود الآن في مكان ما احنا مش شايفينه، ولا في أخبار الجساسة ولا غيرها أنها مناقضة للعقل. نقول مستغربة، نعم قلنا أنه لو لم تأتينا عن طريق الوحي لما صدقنا به، لأنها هيبقى ساعتها ما عليهاش دليل، لكن لما تيجي من طريق الوحي وإن لم يكن نحن رأيناها ولا هناك من أخبرنا أنه رآها من ممن يعيشون، فيكفينا دليل الوحي. إن شاء الله نعرج عليها في المرة القادمة. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.